أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن الفتيان جند الرحمن حزب القرآن جيش الإيمان نحن الفتيان رسل الإحسان أمل الأوطان نهدي الإنسان نحرره من أسر سماسرة الشيطان نهدي الإسلام وأمته وأزواره في كل مكان وبالأموال وبالأبدان وبالأموال وبالأبدان أحمد أسوتنا وجناد الباطن عدتنا وشهادتنا أمنيتنا سنموت لكي يحيا الإيمان سنموت لكي يحيا الإيمان نحن الفتيان نحن الفتيان جند الرحمن حزب القرآن جيش الإيمان نحن الفتيان نسل الإحسان أمل الأوطان أهد الإنسان نحرره من أسر سماسرة الشيطان نهد الإسلام وأمته وأسراه في كل مكان نحرره من أسر سماسرة الشيطان نهد الإسلام وأمته وأسراه في كل مكان بالروح وإن ولت الأرواح خطبنا وحديثنا عنا سنعود تتحسن الفنا تنفيك دماؤهم أنا دوما أبدا جند الرحمن أبدا جند الرحمن نحن الفتيان نحن الفتيان جند الرحمن حزب القرآن جيش الإيمان نحن الفتيان رسل الإحسان أمل الأوطان نحرره من أسر سماسرة الشيطان نبت الإسلام وأمته وأسراه في كل مكان نحرره من أسر سماسرة الشيطان نبت الإسلام وأمته وأسراه في كل مكان بالروح وإن ولت الأرواح يسود الدين وعتيد ويعود لأمته الميت ما دام له منا جند وابقوا بالعهد ومرد الذوق قفزوا شارتهم وأعدوا ليصدوا أمواج الطغيان ليصدوا أمواج الطغيان نحن الفتيان نحن الفتيان جند الرحمن حزب القرآن جيش الإيمان أمل الأوطان نهج الإنسان نحرره من أسر سماسرة الشيطان نهج الإسلام وأمته وأسراه في كل مكان نحرره من أسر سماسرة الشيطان نهج الإسلام وأمته وأسراه في كل مكان بالروح وإن غلت الأرواح وبالأموال وبالأبدان نحن الفتيان